إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أحمده سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى عليه الله وملائكته والمؤمنون وعلى أزواجه وآله وخلفائه وجميع أصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ساعات الليل والنهار هي حياة الإنسان ورأس ماله، فإن ربح فيهما عملا صالحا صار زادا له إلى سعادة الدنيا والآخرة، وإن قضى هذا الزمن وأفناه في معصية الله وكسب السيئات فيا شقاوته ويا خسارته. وما الإنسان في الحقيقة إلا أيام وليال، إذا مضى جزء منها انقضى بعض عمره حتى تنتهي حياته ويكون أثرا بعد عين. فمن الناس من إذا مات ماتت ذنوبه معه، ومنهم من إذا مات حيت ذنوبه من بعده بما سنه من الشر وما جلبه من وسائله. يا أهل الإسلام، الفراغ هو أن يخلو الإنسان من الشغل، وهو سلاح ذو حدين، فإن استعمل فيما ينفع أو فيما يباح رجع على صاحبه بالخيرات والنشاط والأرباح، وإن ضيع وقت الفراغ في المحرم ووسائله صار على صاحبه حسرات وعاد عليه بالمضرات. أيها المسلمون، الإنسان مسؤول عن وقته وعن عمره، ففي الحديث الصحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الدارمي. وفي سنن الترمذي: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. إن الفراغ مغنم ومكسب، وإن الصحة والنشاط فرصة ونعمة لمن عرف قدرهما وأحسن التعامل معهما، وإلا غبن صاحبهما غبنا فاحشا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. ويكفي الوقت شرفا وأهمية أن الله تبارك وتعالى أقسم به أو ببعض أجزاء منه، فقال تعالى: والعصر، وقال سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وإقسام الله جل وعز ببعض مخلوقاته دليل على أنه من عظيم آياته. أيها المسلمون، ومع أهمية الزمن وحرص المسلم وحرص الإسلام على أن يغتنم المسلم وقته وأيام حياته، إلا أنه أكد على إعطاء النفس حظها من الراحة والانبساط، ليزول عن الإنسان الملل وليستعد لصالح العمل. قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. فالنوم المعتدل يقطع الحركة لتحصل الراحة، فالنوم المعتدل يقطع الحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في طلب المعايش. وليستعد المسلم بذلك لعمل صالح لا لمجرد الكسل والبطالة. والترويح في الإسلام له ضوابطه التي تمنع أن ينقلب إلى منكرات وفساد. لقي حنظلة أبا بكر رضي الله عنهما فقال أبو بكر: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: فقلت منافق حنظلة. فقال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى وكأننا نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر الصديق حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. 3 مرات، رواه مسلم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. فالترويح يا عباد الله، فالترويح المعتدل الذي لا تضيع فيه صلاة ولا تنتهك فيه حرمة ولا يزيد عن الحد المعقول ولا يرتكب العبد فيه منهي عنه، إذا حسنت فيه النية أجر صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. وقال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إن الترويح يا عباد الله، إن الترويح يا عباد الله، إذا لم يستمد وسائله من البيئة، إن الترويح يا عباد الله إذا لم تستمد وسائله من البيئة التي يوجد فيها، فإنه يصبح عاجزا عن العطاء وعاجزا عن تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجتمع. إنه لا بد أن يضبط كل ترويح بضوابط الشرع المطهر، وتراعى قيم المجتمع والأعراف التي لا تخالف الشرع. إن من الترويح ما يكون محرما، كما إذا صاحبه سخرية بالناس أو لمز أو ترويع لهم. فالله تبارك وتعالى أدبنا بقوله: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الآيات. ومما يحذر منه غاية الحذر ما يصاحب هذا الترويح من إسراف وتبذير واستهانة بنعم الله وإهدار لنعمة المال في غير نفع، فإن الله تعالى يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويقول عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما يحرم من الترويح ترويح الإنسان الذي يصاحبه الأذية بالقول والفعل، أو يصاحبه ضرر بدني أو معنوي للآخرين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومما يحرم من الترويح ما فيه كذب وافتراء، فقد روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. ومما يحرم من الترويح ما يقوم على الغناء والمعازف والموسيقى لورود الأدلة الصحيحة بتحريمها. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالغناء ينقص الحياء ويفسد الرجال والنساء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة ويفتح أبواب الشر. يقول الإمام المربي ابن القيم رحمه الله: والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجب وولاة السوء. انتهى كلامه. ومما يحرم من الترويح المسابقات التي يستخدم فيها أدوات جاء النص بتحريمها، مثل النرد والشطرنج ونحوهما. ومثل ذلك كل ما يقوم على الجهالة والغرر. ومما يحرم من الترويح ما فيه اختلاط الرجال بالنساء، فإن ذلك يؤدي إلى نظر بعضهم إلى بعض وطمع الذين في قلوبهم مرض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن حضور النساء إلى مجامع الرجال بكامل الزينة لفتنة عظيمة، تسبب قلة الحياء لدى المرأة وتسبب طمع السفهاء فيها، ومن ثم تنفتح أبواب الفاحشة وعندها تقع الكارثة. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. لقد نهى اللطيف الخبير النساء عن التبرج لخطورته وضرره، وأمر المرأة بالقران في بيتها فقال: وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية الأولى. وقال قتادة: كانت لهن مشية تكسر وتغنج فنهى الله عن ذلك. فكيف إذا انضم إلى ذلك هذه الألبسة العارية التي ابتلي بها كثير من النساء اليوم؟ فأين غيرتكم يا معشر الرجال؟ أين ما أعطاكم الله من القوامة؟ أين الرجولة والحمية؟ يقول علي رضي الله عنه: يا معشر الرجال، ألا تستحيون؟ ألا تغارون؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن يزاحمن العنوج في الأسواق. أيها المسلمون، المسؤولية عظيمة والحمل كبير، فاتقوا الله ما استطعتم، واعلموا أن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعملوا صالحا وقوموا بما أوجب الله عليكم من الأمانة والرعاية. فكل يوم يعيشه العبد يقوم أولاده ويذكرهم ويقدم ما استطاع من خير، فهذا اليوم له غنيمة. فالدنيا والله ليست بدار قرار، بل كتب الله عليها الفناء وعلى أهلها الارتحال. ثم يرد الإنسان إلى ربه للحساب. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولحظة الارتحال وساعة الانتقال مغيبة عنك أيها الإنسان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهل ترضى أن تلقى الله وقد ضيعت نفسك من الأعمال الصالحات، ولم تقم بما أوجب عليك من الأعمال والأمانات؟ قال رجل لداود الطائي: أوصني. فبكى ثم قال: يا أخي، إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديك فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك فكأنك بالموت وقد نزل بك. إنما الدنيا وإن سرت قليل من قليل، إنما العيش جوار الله في ظل ظليل، حين لا تسمع ما يؤذيك من قال وقيل. اللهم ارزقنا الإيمان والعمل الصالح، اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على أداء الأمانة وأعذنا من الخيانة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم على الخير أعوانا وله أنصارا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فرج هم المهمومين من المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم انتصر للمظلومين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، ارحم ضعفاء المسلمين في سوريا. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم احقن دماءهم، وأشبع جائعهم، وأمن ممن خائفهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بالطاغية بشارا وجنوده ومن أعانهم من المجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا وأنت بهم عليم وعلى كل شيء قدير. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اشقق عليهم، اللهم اشقق عليهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم كف شرهم وبأسهم عن المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.